الصلاة والسلام استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة يعني تمشي إلى جانب الجدار. وضع الشرع نظاما خاصا للصلاة، ما في اختلاط صفوف رجال بنساء ومرأة تصلي جنب رجل، لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم حتى ينصرفنا، حتى ينصرف النساء. خصص في المسجد عليه الصلاة والسلام بابا خاصا بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. فقال لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.